بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في هذا المجلس بمشيئة الله تعالى درس قرآني تأملي واقعي. من القرآن ينطلق ونتأمل فيه ونتدبر على هدي هذه الآية أو المثل القرآني ما نجده في الواقع. لقد اقتضت حكمة الله تعالى وجود الحق والباطل، وأن يكون بينهما تدافع مستمر إلى قيام الساعة. والذين يظنون أن الأوضاع في الأرض يمكن أن تصل إلى سلام شامل فهم مخطئون، لأن السنة الإلهية تقتضي المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيدفع الكفار بالمسلمين، وأهل البدعة بأهل السنة، وأهل المعصية بأهل الطاعة، ويدفع أعداءه بأوليائه، وهكذا. الحق والباطل نقيضان ومتباينان كل التباين، ولكل منهما جند وأنصار وأعوان وكتب ودروس ومناهج. لا، الباطل والحق لكل منهما دورات وصفات وأتباع. فأعمال الحق كلها خير، نافعة للناس، راسخة في الأرض، مهما هبت عليها العواصف فهي ثابتة. وأعمال الباطل شر، وكلها ضرر، ولا تقوم على أصول ثابتة ولا راسخة، بل تتغير بسرعة بحسب الأهواء، بحسب ما يهب عليها من رياح، وتفنى بسرعة وتزول. ولكن الصراع باقي. الحق والباطل نقيضان في المصدر والاستمداد، الحق من الله والباطل من الشيطان. الحق والباطل نقيضان في المستند، الحق يعتمد على البراهين الصحيحة والأدلة القاطعة القوية، والباطل يعتمد على الأهواء وعلى التلفيق والكذب والدجل. نقيضان في الأهداف، الحق نصرة الله ونصرة دينه وشرعه ومنهجه، الحق إرضاؤه تعالى. وأما الباطل فهو للشيطان والنفس الأمارة بالسوء وللهوى. الله سبحانه وتعالى ضرب للحق والباطل في كتابه مثلا جميلا فقال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. فإذا سنة الله أن يقذف زبد الباطل ويمحوه من الوجود، ويبقي الحق النافع الذي يكون به عمران العالم. والله عز وجل يضرب الأمثال لتسهيل الفهم. إذا سمعت المثل في القرآن يقول بعض السلف فلم أفهمه أبكي، بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني أنه ليس من العالمين لأنه لم يفهمه، والذي يفهم أمثال القرآن فهو من العالمين، رتبة عالية. ضرب الله سبحانه وتعالى في الآية مثلا مائيا ومثلا ناريا. فالمثل المائي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثل مائي. يدركه أهل الزراعات والبادية وأهل الصحاري والجبال والوديان، لأنهم يرونه أمامهم، يرون هذه السيول تحمل الزبد بعد نزول المطر، وكيف بطن الوادي يجمع هذا السيل، فاحتمل السيل زبدا رابيا يسيل في الوادي ويتفرق في الشعاب والوديان، وهذا الزبد يعلق بأطراف الأشجار وأطراف الأرض التي يمر فيها هذا السيل. شبه الله تعالى الوحي ونزول القرآن الذي أنزله لحياة القلوب بنزول ماء المطر الذي تحيا به الأرض، وكل من هو موجود يمكن أن يستفيد، لا يخص بنفعه أحدا إلا الذي يرفض. وشبه القلوب التي نزل عليها الوحي بالأودية التي ينزل عليها ماء المطر، شبه القلوب التي ينزل عليها الوحي بالأودية التي ينزل عليها ماء المطر. فقلب كثير يتسع علما غزيرا، كبيرا كثيرا مباركا، كواد كثير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغير. فالأودية يسكن فيها الماء كما يسكن الإيمان والقرآن في قلب المؤمن. فسالت أودية بقدرها الوادي المنخفض بين الجبلين، وساعة ينزل المطر على الجبال فهو يسيل على الأودية، وكل واد يستوعب من المياه على اتساعه. وهذا يشبه استقبال القلوب، انظر في نفسك وفي من حولك، استقبال القلوب للعلم والإيمان. وقال تعالى بقدرها، أشار إلى اختلاف قلوب الناس في استقبال الحق والإيمان والقرآن والعلم الذي أنزله. فهنا أودية متنوعة، كبيرة متوسطة صغيرة، والقلب يشبه الإناء لأنه وعاء للخير أو للشر. فعن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. رواه الطبراني وحسنه والألباني. القلوب مع الوحي كالغيث مع الأرض. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. لاحظ تواطؤ القرآن والسنة على ذات المعاني، وكيف أن السنة توضح القرآن وتبينه تفصله تعطي له جوانب وأبعاد. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية يعني طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلا يعني العشب الذي تأكله الأنعام رطبا ويابسا، أنبتت الكلا والعشب الكثير. فهذا مثل قلب العالم المعلم الواعي المؤمن الفقيه الذي يفهم ثم ينقل العلم الذي عنده للآخرين ويعلم ويربي على بصيرة وراثة من الرسل. هذا نوع. اثنين، وكان منها أجادب صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا، فلا تشربه سريعا كما قال في النهاية، لكن هذه تمسك الماء فيها منفعة لأنها تمسك الماء للآخرين من الواردين الذين يريدون أن ينهلوا. قال: أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا مثل قلب الحافظ المؤدي، الحافظ المبلغ الناقل، ليس عنده فقه كثير فيعي ما يحفظه، لكنه أمين فيؤدي ويبلغ ما يسمعه. ثالثا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا القلب الذي لا يقبل ولا يحفظ فلا يستفيد ولا يفيد. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. أي واحد هذا؟ الأول. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. هل هاتان الجملتان الأخيرتان للثالث ولا الثانية للثاني والثالثة للثالث؟ وأقوال الشراح في ذلك على اختلافهم. قال ابن القيم رحمه الله: كما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا، فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب، وين الزبد؟ ما يثير فيها، تحدث إثارة، إذا نزل مطر حدثت إثارة. فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء وقت شربه أخلاط البدن فيتكدر بها شاربه، وهي من تمام نفع الدواء، فإنه أثارها ليذهب بها لأنه لا يجامعها ولا يشاركها. والكلام في إعلام الواقعين لابن القيم. طيب، فاحتمل السيل زبدا راضيا. نعود للآية. الزبد من الماء والبحر واللبن، الرغوة المعروفة. الزبد غثاء يعلو السائل أو السيل، هو عبارة عن خليط غير متماسك من أوراق وأعشاب وتراب وأخشاب ورغوة، ما في تجانس ولا تماسك. الزبد هذا ما في تجانس ولا تماسك ولا ترابط، ويتمزق ويتصدع عند الاصطدام بأي عائق، فيطرحه الوادي إذا زاد ماؤه. هذه الفقاقيع هي تظهر لك على السطح لها حجم، ولكن وزن خفيف، ليست ذات كثافة، ولذلك الماء يحملها لخفتها لا لفائدتها. وتطفو فوقه لا لعلوها في شأنها، ولكن لأنها ليست ذات أهمية، لكنها ترى في الظاهر. قال: رابيا، يعني يصبح رابيا عاليا منتفخا فوق الماء، هذا الزبد طافيا على الماء، لأن المطر لما نزل كنس وقش القاذورات والمخلفات وجرفها، فطفت على سطح الماء على هيئة رغوة وزبد. لكن هل ينتفع به؟ لا، هو جفاء، جفاء لا بركة له، يضمحل سريعا لا ثبات له، ويتفرق ويذهب لا بقاء له. ولكن الماء الذي في الأرض يمكث، فأمرعت هذه الأرض وأنبتت وأخرجت، كذلك يبقى الحق لأهله، كما يبقى الماء في الأرض وكذلك ينقشع الباطل، كما أنه مكث برهة على السطح قد علا في النظر ولكنه في الحقيقة هباء. الباطل وإن علا لابد أن يذهب. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طبعا الكلام هذا مهم جدا، لأن هناك أزمان وحقب في الأرض يريد الله فيها لحكمة أن الباطل ينتفش ويعلو في الظاهر ويكون له الهيمنة في نظر العين، لكن هو في الحقيقة باطل، وهو في الحقيقة زبد، وهو في الحقيقة لا ثبات له، ولا بد أن ينقشع. هذه سنة إلهية. فنحن الآن نرى في العالم زبدا مهيمنا مسيطرا كثيرا، لكن إذا دقق إلى النظر المؤمن إليه لا يجد أصلا متحدا، ولا متماسكا ولا له أدلة وبراهين صحيحة وليس له أعمدة يستقيم عليها، ولذلك لابد أن يضمحل حسب السنة الإلهية. يعني هم الآن يتكلمون يقولون أحيانا هناك عواصف شمسية قد تذهب بكل هذه الأجهزة الجوية والفضائية، وبالتالي تذهب الاتصالات وتذهب وتذهب، هذا يتحدثون عنه الآن في مقالاتهم. ولكن كيف ينهي الله هذا الزبد؟ هذا أمره عند ربي. لكن نحن علينا أن ندرس القرآن وأن نربطه بالواقع. ما الله ما أنزله ليكون محصورا بين دفتين لا عمل به ولا تطبيق له، كلا. الباطل وإن علا فإنه ولا ريب سيعود إلى الصغار، قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طبيعة الباطل كما قال الله: إن الباطل كان زهوقا، لابد يزهق، لابد يضمحل، لابد يذهب يتفرق يسقط، لابد، هذه سنة إلهية، إن الباطل كان زهوقا. لكن هذه قضية تأخذ وقتا ويذهب فيها طبعا ضحايا وناس يسقطون وينخدعون يسيرون مع الباطل يجرفهم الزبد ويذهب معه ويشاركون في انتفاشه واستعلائه واستطالته مدة أطول، ولكن في النهاية سيتفرق سيضمحل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. طيب، هذا أحد مثلي الحق والباطل. الحق هو الماء الباقي الذي أنزله الله من السماء المبارك النافع الذي يحيي الله به البلاد والعباد، مثل القرآن يحيي به القلوب. والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل الذي سيضمحل. شوف، قارن بين مثلا مذهب خلق القرآن، الذي قالوا بخلق القرآن، ما كانوا يا جماعة في يوم من الأيام لهم الهيمنة، لهم السلطة والسيطرة؟ ما كان ابن أبي دؤاد ومن معه قد استولوا على قلب الخليفة وصارت فتنة عظيمة وحملت الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء، فمنهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من ضرب ومنهم من فصل وعزل ومنهم من قطع رزقه من بيت المال ومنهم؟ طيب، واستمرت المحنة وجاء المعتصم بعده الواثق، وفي آخر زمن الواثق بدأ الأمر، بعده خلص انتهى. أعاد الخليفة بعد الواثق الناس إلى السنة. أين مذهب القول بخلق القرآن؟ ما نكاد من جد الآن، من الذي يقول به؟ نادر. يعني ما هي السلطة التي لهذا المذهب الآن؟ ما فيه. لكن هل بقي مذهب أهل السنة؟ نعم نعم. المعتزلة يعني لهم كتب، أين كتبهم؟ طيب، كتب أهل السنة مثلا صحيح البخاري بقي؟ بقي. المثل الناري، قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذا هو المثل المناسب لأهل الحضر، لأن المثل السابق كان لأهل البادية. أهل البادية أهل زرع ويرون المطر والسيل والزبد والأودية، وكذلك طبعا أهل الزرع. أما أهل المدن أهل صناعة، والقرآن يستوعب، وهذا درس ترى للدعاة، يعني أن القرآن يخاطب أهل الريف وأهل المدن. هذا المثل، المثل الناري لأهل المدن وأصحاب الصناعات. قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فيدخل الصناع المعادن النار والأفران لينتنصهر الخام الأصلية بالنار فتخرج منها الشوائب ليبقى المعدن أو المعدن الذي تصنع منه الأشياء ابتغاء حلية أو متاع، حلية أواني، قدور، آلات الحرث، معدات الحرب، أدوات الصناعة، متاع. فيذهب خبث المعدن، يذهب خبث المعدن بهذه النار. وأما الخلاصة التي فيها الفائدة فإنها تبقى، فماذا يطفو وماذا يخرج وماذا يتخلص منه في عملية الأفران؟ هذا الزبد الذي يخرج من هذه الشوائب. وفعلا إذا أدخل المعدن النار علته فقاعات تسمى خبث المعدن. هو الله عز وجل قال زبد مثله، في المثل الناري والمثل المائي الزبد مشترك، فبينهما شيء واحد، ارتفاع الزبد وعلوه على السطح ثم التخلص منه وذهابه وعدم الانتفاع به. فالزبد يذهب جفاء، ما رمى به الوادي وما رمى به القدر، ما تخلص منه الشعب وما تخلص منه الفرن، يذهب جفاء باطلا ضائعا مطروحا ملقا تافها، ليبقى في النهاية ما ينفع، الماء ببركته والمعدن بصفائه، الماء بنفيه بنفعه وسقيه وغيثه ونبته، والمعدن بما يصنع منه من ذوات المناظر الجميلة وذوات الصفاء والنقاء. وأما ما ينفع الناس من الماء في الأول والمعدن النقي في الثاني، هذا بدون شوائب خالي من الزبد يذهب يمكث في الأرض ويذهب ذاك. طيب هذا مضروب لماذا يعني مباقط الآن؟ هذا الماء والزبد مثل يراه أهل الريف، والمعادن والأفران يراها أهل المدن، هذه قضية يعني مشاهدة مرئية عادية، لكن هو مضروب مثلا من الله يجب فهمه. قال تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، هنا لا بد ننتبه، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فلا يمكن أن يجتمعا ويبقيا هكذا، لا بد أن يزيح الحق الباطل في النهاية. فلا ثبات للباطل مع الحق، كما أن الزبد لا بقاء له مع الماء، والشوائب لا بقاء لها مع مسبوكات الذهب والفضة. فضرب الله للحق في ثباته وبقائه ومنفعته ورسوخه واستفادة الناس منه هذا المثل، وضرب الله للباطل في تفرقه وعدم تجانسه وذهابه وتفرقه في النهاية هذا المثل. بالتأمل في ذلك تتضح لنا الخصائص. الزبد يعلو على سطح الماء لفترة مؤقتة، كما يعلو الباطل مدة مؤقتة. لذلك نجد أهل الباطل في الظاهر ينتصرون في الجولة في البداية، لأن أول ما ينزل احتمل السيل زبدا رابيا. فإذا من الذي يسبق في الظهور والعلو وكأن الجولة له؟ الباطل. ومن الذي يأتي تاليا ولاحقا؟ وينتصر الحق. الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال، يقول ابن قتيبة الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله. وفي حديث هرقل مع أبي سفيان: سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. في البداية ابتلاء استضعاف ثم تكون لهم العاقبة. حتى محمد صلى الله عليه وسلم مكث في الاستضعاف 13 سنة وانتقل للمدينة، وإلى أن أرسل قواعد يعني في 2 3 حتى صار ممكن المواجهة، وصارت معركة بدر، وبعدها أحد فيها هزيمة يعني قاسية، ثم الخندق فيه حصار خانق وفيه بلغت القلوب الحناجر، ثم انفكت الأمور. الآن نغزوهم ولا يغزونا، وصلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، وفتح مكة جاء 10,000 مقاتل، والحج 124,000 حج. خلاص الناس في العادة نفسهم سريع، عطنهم ضيق، مستعجلون. الغالب الباطل غالب يا أخي، الغالب الباطل غالب يا. الباطل يعني انظر إلى قوته العسكرية، انظر إلى هيمنته العالمية، انظر إلى ما عندهم من العتاد والآلات والصناعة والتقدم والهيمنة والتفوق والاتصالات الهائلة والبرمجيات والاستقطابات وإيش عندهم يعني من حتى الرخاء والأمطار وعندهم الإنتاج الزراعي والتجاري والتصدير والتقنية والتقدم الطبي أي هذا. طبعا لو كانت القضية قضية تفوق دنيوي فقط كان أهون، لكن هو تفوق دنيوي ينصر دينا باطلا ويعمم كفرا في الأرض ويحارب ويقتل ويحتل ويهيمن، وأهل الحق في بلية وأذية، ضحايا، مقتولين، مأسورين، مهزومين، فقراء، مساكين. طبعا في أمور الدنيا تجد مثلا من الذي يهيمن على الإعلام في العالم؟ من الذي يهيمن على التقنية في العالم؟ من الذي يضع أصلا لنا كل هذه القوالب؟ يعني من الذي يضع المحتوى، قالب المحتوى حتى يتحكم في المحتوى؟ من الذي يهيمن على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والواتساب والإيميل والشبكة نفسها، الآيكان نفسها هذه؟ فيقول الناس يعني من الذي يهيمن على يعني التلفزيونات العالمية، القنوات العالمية، السينما العالمية، الأفلام العالمية، الكتب العالمية، مراكز الطباعة العالمية، يعني النشر العالمي، النشر الإلكتروني، من الذي يهيمن على كل هذه الوسائل، الحركة الاقتصادية العالمية، البنوك العالمية، أسواق المال العالمية؟ الله عز وجل له حكم، حكيم سبحانه، هو يريد عز وجل من وراء ذلك أمورا قطعا، ما يعني أراد هكذا فقط إيش لتكون الغلبة للكفار، يكون العلو للباطل بس كذا بعدين تنتهي الدنيا وخلاص الناس كلهم يموتوا؟ لا لا لا، في وراها أشياء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام امتحن واستضعف ثم خلاص وصلت المسألة، يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وخرج وكاد أن يقتل، وخنقوه، حاصروه، شوهوا سمعة الدعوة، لكن أبى الله. ثم انتقلت إلى المدينة، إن حصل الفرج بعد ذلك وحصل النصر بعد ذلك. جاءت بعد يعني جاءت بعد طبعا استمرار قضية الفتوحات الإسلامية ومد الإسلامي في العالم، خلافة الإسلامية في العالم. ثم حصلت هنات وفتن ودخلت على المسلمين أشياء، صارت لهم هزائم، ورجع الكفار إلى نوع من السيطرة والهيمنة. مثلا جاء المد الصليبي واحتل الشاطئ السواحل الشامية وبيت المقدس، جاء المد التتري واحتلوا بغداد ودمشق والشام والعراق، يعني خلاص ما تقول انه ما بقي الأمة الإسلامية قائمة، مليونين قتيل في بغداد. دمشق قالوا يعني خلاص الدار التي كان ثمنها آلاف الدنانير ينادى عليها بعشرة دنانير ولا يوجد مشتري. يقولوا ما بقي في البلد ما ادري، قالوا يعني كم عشرات الأشخاص. طيب ثم رد الله الكرة للمسلمين، قام رجعوا مرة أخرى. طبعا لكن الأمة يعني هي مد جزر ومد جزر، وعافيتها في أولها، وكل ما ذهبت إلى الأمام تزداد الفتن، ولكن ما تبقى على وتيرة واحدة. يعني إنه حتى لما جاء الصليبيون بحملاتهم انهزموا بعد ذلك، وهزمهم صلاح الدين، ولما جاء التتر بعد هزمهم الله بالمسلمين الذين هزموهم وقطز طيب وبعد ذلك جاء العثمانيون وخلاص، ووصلوا الفتوحات الإسلامية إلى النمسا وفرنسا، يعني خلاص. ثم أراد الله كسرة بعد ذلك فصار التراجع، ونحن فيه. لكن حسب السنن الإلهية أن هذا لن يستمر، لا يمكن أن يستمر، لابد أن يعود للمسلمين، تعود الكرة لهم لابد. يعني انظر الآن إلى ما فعله اليهود، خلاص قتلوا واحتلوا وهيمنوا وقاموا دولتهم واتخذوا أسلحتهم وعندهم القوة المالية الاقتصادية وعندهم تقنية وزراعة وعندهم أشياء، يعني أهل الأرض يمدونهم وإخوانهم يمدونهم أيضا في أنحاء العالم تنكب عليهم الأموال. طيب هذا الآن يعني سيستمر؟ لا، أصلا في بشائر. شوف كل ما مشينا إلى الأمام تجي كذا نسائم كذا تهبها، يعني أشياء كأنها تقول للمسلمين ترى الوضع لن يستمر لهؤلاء، مسألتهم مؤقتة. وفي القرآن بشائر، ألم يقل الله تعالى لبني إسرائيل وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم إلى الإفساد عدنا للتسليط عليكم، أليست هذه سنة الله مع اليهود؟ وإن عدتم عدنا، فقد عادوا إلى الإفساد، فماذا بقي؟ أن يعود الله للتسليط. فالآن إفساد حادث، لهم قوة وغلبة في الأرض اليهود، لكن هذا لا يمكن أن يستمر حسب السنة الإلهية وإن عدتم عدنا، فلا بد أن يعود الله للتسليط عليهم. هذه سنة والله، لا يخلف الميعاد، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هاتوا بشائر قرآنية أيضا، هاتوا بشائر قرآنية مع اليهود، مع اليهود. مع اليهود ها؟ إيش؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه بشارة كبيرة. كذلك قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولو دققت الآن فيما يدور بينهم من كلام هم أنفسهم ستجد هذا منطبقا واقعا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد. بشارة أخرى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه في اليهود غير آية فأغرينا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني هذه إلى يوم القيامة ما هي بشارة؟ إنه بينهم. طيب وإذا تفرقوا من الداخل خلاص يعني سيسقطون، ما يحتاج دفعة، انتهي الموضوع. الشاهد: لا يغترن أحد بطول فترة استعلاء زبد الباطل، لأن الباطل لابد أن يزهق والحق لابد أن يظهر، والله عز وجل كل شيء عنده بميعاد وكل شيء عنده بمقدار، وأهل الحق لابد أن يأخذوا بالأسباب لينتصروا، ولا يجوز لهم أن يتخاذلوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد يعني لا بد، لكن أهل الحق هل ينتصرون بلا سبب، بلا أي أخذ بما أمر الله به؟ لا، لا بد. إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا دين الله. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. شوفوا يا أخوان، أول شيء وقبل الأسباب الدنيوية وقبل الأسباب المالية وقبل أسباب القوة الأرضية، الاستمساك بالمنهج، الثبات على الدين أول شيء. لاحظ: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. إذن هذه قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله لابد أن تتحقق. وإلا ترى المسألة أنت يعني يجري الله أحيانا أقدارا، يعني يجري بعض المواجهات بين بعض أهل الحق وأهل الباطل، فترى فيها يعني أن الباطل ما هو يعني ليس تلك القوة الخارقة التي لا يمكن القضاء عليها. يعني أحيانا كذا الله يقدر أشياء كذا ولو يسيرة فيها نوع ثبات للمسلمين ونوع انهزام من الكفار، بحيث كأنه يقول لهم: هذه عينات، عينات، اثبتوا وسترون الباقي، هذه عينات. وقد قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شوف بعض الناس عندهم نفسيات استسلامية سيئة، يأتي يقول لك: ومن مجريات الأمور يتضح أنه ما في شيء قبل قيام الساعة. ليه يا أخي؟ يعني أنت ليش؟ ليش النفسية هذه المحطمة المهللة؟ ليه؟ ليش حتحكم؟ أنت عالم الغيب؟ ليه؟ إيش اللي من مجريات الأمور ما في شيء قبل قيام الساعة؟ لماذا؟ لكن سبحان الله النفوس كذا، إذا صارت مذبحة، إذا صار هزيمة، إذا صار خلاص تجدهم مبلسين، قانطين، يائسين، حطمين. ليه؟ يعني الله أنزل كتابه ليهزم، ولا أنزل دينه ليمحى؟ هذا يعني والله متم نوره، هذا شيء حقيقي، يعني والله متم نوره. والباطل زبد شنشنة، شأنه في كل زمان أن يعلو ثم يضمحل. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الله يبطل الباطل بالحق ويبين للناس بطلانه وسوءه وعوراته وسخفه. الدمغ ما هو الدمغ؟ كسر الجسم الصلب الأجوف. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يكسره. فإذا هو زاهق، هذه إذا حرف مفاجأة في اللغة، فإذا هو زاهق فجأة طاح. ولذلك ما أنت أحيانا كيف يسقط الباطل؟ يسقط سريعا، يسقط يعني عنصر المفاجأة موجود في الموضوع. والحق له صولة، والزاهق المنفلت من موضعه المتهالك. هنالك يعلو الحق والحق واضح، ويسفل كعب الزور والزور عاثر. إذن الباطل اقتضت حكمة الله أن يعلو أحيانا. هذا اللي أنت تراه الآن هذا من إرادة الله، ولله فيه حكمة. هذا من سنة الله، ولله فيه حكمة. طيب لكن هل أنت الآن ترى في الأرض يعني على كل ما عند الباطل من الإمكانات أن الحق انتهى من الأرض؟ ما بقي أحد من أهل السنة؟ ذهب الدين؟ لا والله، إلا ترى لله من يقوم بالحجة، وهناك أهل علم وطلبة علم ودعاة إلى الله وناس يقومون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون الخلق ويعلمون الحق. فيه إيش؟ أحيانا ما يعني مواقع التواصل الاجتماعي هذه بالمناسبة طبعا على السوء التي فيها، وأنه هم الكفر المهيمنون عليها، هم الذين وضعوا هذا التويتر والفيسبوك والواتساب، لكن وصحيح هم مسيطرون على إعلانات اليوتيوب وعلى ويلغون حسابات ويعملون ويضيقون ويفتحون ويضعون ويعلنون ومخرها هذا بأيديهم. لكن ألم تكشف لنا هذه المواقع عن يعني عدد من طلبة العلم ما كان مثلا متوقع أن يكونوا موجودين بهذا العدد، أو ناس عندهم غيرة على الدين أو يأمرون بالحق وبه يعملون؟ ما يعني ما نلاحظ أنه سبحان الله في مزيد من الإقبال، وكل ما صارت كذا ما معركة بين الحق والباطل تجد بالحق أنصارا، والله عز وجل يعني يظهر في هذا الدين، لا يزال الله يغرس في هذا الدين من يستعملهم بطاعته إلى يوم القيامة. أنا أرى أنه في يعني أنه هذه المواقع أظهرت أقلاما وألسنا في الحق ما كان يعني متوقع وجود كل هذا، وتجد صورا للثبات جميلة، وناس يعني منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تجد كلامهم مواقفهم، وناس حتى الممات ثابتين. فوجود الحق والباطل في الأرض حتمي، وكل جيل يعني ما في جيل ما في باطل أبدا، أو جيل ما في حق أبدا، ما في. هذه مدافعة، هذه سنة إلهية. الذي يهمنا في الموضوع أنه يا إخوان يا جماعة يا أيها الأحباب، ترى ما يصح الاستسلام أبدا، ولا تقول أبدا، لا تقول هذا الباطل، كل هذا عند الباطل، إحنا إيش عندنا؟ نقول يعني ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا شيء قليل. وبداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كل المؤشرات ما كانت تشير للنجاح، كلها تؤدي، الطرق مسدودة، حصار، تشويه، قتل، كذا، ما يعني ما وصلت المسألة، خلاص راح للطائف. أنت انظر إلي عليه الصلاة والسلام هو راجع من الطائف، ترى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ما كان مستطيع يدخل مكة يا جماعة، ما كان يستطيع يدخل مكة، حتى أجاره من؟ المطعم بن عدي، يعني كذا الله هيأ له واحد كافر، لأنه أصلا ما كان في واحد مسلم يمكن أن يدخله مكة، ما دخل إلا بجوار المطعم بن عدي، ما وجاب هذا، أتى بأولاده وتسلح وخلص أنه أدخل، يعني سبحان الله جعله يشفق وأدخله في جواره. وبعد ذلك بقي وحصار الشعب، هذا قليل يعني حصار الشعب، الأذية التي كانت فيه 3 سنوات، وفي النهاية خرج، يعني خرجوه، يعني خلاص كان بين إما أن يقتل، وكانوا كادوا يريدون قتله، هو قال الله عز وجل قال يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويحبسوك في بيتك أو يخرجوك، خلاص أو خلاص يقتلوك، يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فانفرجت. شوف الحديث هذا، والله الحديث هذا عظيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، كلها محاولات للدعوة. إيش كان يريد فقط يعني يريد ناس يؤوه أن يؤوه، يريد بس مكان حماية حتى ينطلق منه لتبليغ الدعوة، المكان الذي هو فيه خلاص ما في، لا يوجد مجال. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمينا، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ما في فائدة، ما في فائدة. يعني إيش كان يستطيع رسالة؟ يقول طفيل عمر: اذهب ادعو قومك، وانت يا أبا ذر اذهب ادعو قومك، وانت يا يعني عمر بن سلمة يلا يعني انت، او اذهب يا عمر بن عبسة، بن عبسة السلمي انت اذهب، يعني اذا سمعت اني قد ظهرت فاتني، يعني خلاص روح اخرج انجو بنفسك، اذكر اعبد الله هنا في، اذا سمعت فاتني. قال جابر، الان هذا حديث جابر: حتى ان الرجل ليخرج من اليمن او من مضر فياتيه قومه، يعني ياتي هذا الجائي الى مكه من اليمن او من مضر، ياتيه قريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون، حتى ياتيه قومهم من المشركين من الدعايات التي وصلت اليهم: احذر غلام قريش لا يفتنك. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، خلاص وهذا المجنون وهذا الساحر وهذا الكذاب وهذا به الجن والمجنون. قال جابر: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به. شوف يخرجون خلسة في منى في موسى الحج، فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. هذه ترى عملية أخذت وقتا بين بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم ائتمروا جميعا، شوف هؤلاء المسلمون، هذه الطبقة التي خرجت أسلمت بيعة العقبة الأولى وما بعدها، هؤلاء رجعوا للمدينة، يرجعون للمدينة، يرجعون، وحتى صار في كل بيت في مسلم أو أكثر. ثم ائتمروا جميعا فقلنا، الآن جابر أنصاري يقول بلسان قومه الأنصار الأوس والخزرج، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ هذه والله العبارة، هذه الجملة العظيمة: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، إلى آخر الحديث. وصارت البيعة بعد ذلك، وصارت الهجرة بناء على البيعة، على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. حديث رواه أحمد صححه الألباني، الحقيقة حديث عظيم. ليش عظيم؟ هذا حديث مفصلي، هذا حديث يتكلم عن نقلة، هذا يتكلم عن نقطة التحول. اللي يفهم السيرة لازم يأتي على هذا الحديث ويقف عنده طويلا، نشوف نقطة التحول كيف حصلت. حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة. من صفات الزبد أنه أوساخ، وخبث، قاذورات مجتمعة طافية على السطح. شوف الآن يعني ركام الغرب، الآن الغرب هذا المهيمن المسيطر، وحتى الشرق الذي دخل على الخط الآن، يعني بالله عليكم ما هي صناعتهم؟ ما هو المحتوى الموجود في المحتوى؟ خلي صناعة المحتوى الآن هذه صناعة خطيرة جدا، يعني صناعة المحتوى وتسويق المحتوى، هذا تخصص كونتيننت ماركتينج وكونتيننت، هذا اندستري، يعني هذا الآن من أخطر، الآن من أخطر المنتجات البشرية أو التخصصات الآن هذا. على أي حال، هؤلاء الناس يعني صناع الألعاب، أي شيء، نينتندو، سوني بلاي ستيشن، إكس بوكس، صناع الألعاب العالميين، ولا صناع الأفلام العالميين، ولا صناع البرمجيات العالميين، ولا صناع التطبيقات العالميين، ولا صناع الأجهزة العالميين، صناع الترفيه، صناع لا تقنية، هؤلاء ما هو محتوى، يعني ما هو محتوى الأفلام، ما هو محتوى الألعاب، ما هو محتوى الكتب التي تنشر، أمازون وعالم دنيا، أنت فكر فيها. دع الأشياء التي تنفع أهل الدنيا، الناس في دنياهم، لأنه هذا يحتاج المسلم والكافر، يعني والله الطب، هندسة، إنشاءات، يعني الأشياء التي هي من جهة ما يحتاجه الناس والدواب وما يحتاجه العالم في يعني في حياتهم، أقصد المعيشية في عمارة الدنيا، هذه خليها على جنب، لأن هذه مشتركة بين الجميع، ما هي ليست محاربة منا ولا نحن يعني نعيبها عليهم، بالعكس منجزات. لكن المحتوى الموجود في الأفلام وفي الكتب وفي الألعاب وانت ماشي، محتوى قذر، محتوى كفري، محتوى إلحادي، محتوى شركي، محتوى قاذوراتي جنسي، محتوى قمار، محتوى ميسر، محتوى سحر، محتوى ألفاظ بذيئة في الأفلام وفي الأشياء، حتى في هذه الأنيميشن، هذا يعني هذا. طيب طبعا هم ينصرون ذلك ويحيونه وينعشونه وينشرونه، وحتى في الحروب يبثونه، هو إذا دخلوا مكان فرضوا قاذوراتهم، جاءوا أتوا بقاذوراتهم معهم وفرضوها، يستعملون الهيمنة في فرض الانحراف، يستعملون التقنية في نشر الرذيلة، يستعملون القوة التي عندهم في إفشاء الإلحاد، الشرك والكفر والقيم البذيئة السخيفة، هذه صح نسمى قيم، يعني هذا اللي عندهم. ولاحظ أن تسوء شيئا فشيئا، يعني تشريع مثلا تكوين الأسرة من أنثى وأنثى وذكر وذكر وإعطاء أشكال قانونية، والآن يعني الآن ماذا يوجد في ردوهات المنظمات العالمية لفرضه على الدول الآن؟ منع الأب من تدخل في حق البنت والابن في اختيار طريقة الحياة التي يريد أن يعيشها والنمط والعلاقات وإلى آخره، وبعدين عدم تجريم أي نوع من العلاقات الجنسية، عدم تجريم الزنا واللواط وإلى آخره، خلاص، وفي حقوق لأبناء الحرام وتكوين الأسر بالحرام من المثليين، يسمونهم مثليين، والله سماها فاحشة في كتابه، تأتون الفاحشة، وذي يقولوا مثليين، تكوين عائلة، يعني تكوين عائلة يعني نظر له على أنه شيء جيد، تكوين عائلة، تكوين أسرة، يعني هذا. فالأمور كل ما لها انظر إليها، كل يعني كلما نظرت إليها في قضية ما ماذا يشيعون ويذيعون، نشر الانحلال في المنظمات الدولية، نشر الانحلال واضح، كل ما الأمور تسوء إلى أرذل وأسوأ وأفحش، الأمور تسير إلى مزيد من التهتك تعري، حتى يعني خلص العفة هذه مطلوب محاربتها، يعني مطلوب محاربة العفة خلاص، مزبلة مزابل. هذا هو الزبد، هذا هو أهل الباطل. ما هي أرواحهم؟ ما هي أخلاقهم؟ خبث القذارة، أرواح شريرة، أخلاق سيئة، إيش يجي عن فواحش، مسكرات، مخدرات. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن أهلكوا وفينا الصالحون، ماذا أجاب؟ قال نعم إذا كثر الخبث. بالله عليكم، ماذا يسمى الآن في العالم الزبد العالمي؟ هذا الزبد العالمي عبر لي عنه، يعني خبث. من صفات الزبد أنه خفيف، ليس له قواعد ولا أساسات ولا مبادئ. قال الله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الخبث من صفات الزبد، ما له جذور. الزبد يذهب جفاء، يتلاشى مطروحا، لا حقيقة له ولا قيمة. ستدرك البشرية الهاوية التي مقدم عليها والتي وقع بعضها فيها، خلاص جنون انتحار، يعني ما ماشي. قال ممثل كوميدي أمريكي، أليس هذا يعني يضحك الناس ويضحك ويضحك يلا وين راح الضحك لما شنق نفسه منتحرا؟ وين اللي هذا؟ وينه؟ وين الحياة السعيدة؟ هذا علاج ضحك الكوميديا علاج. طيب هذا أبو الكوميديا الآن انتحر، شنق نفسه 63 سنة، بعد 63 سنة من الكوميديا آخرتها مش شنق نفسه. فما في البشرية تنتقل من إفلاس إلى إفلاس، وبعدين خلاص سيظهر دين الله قطعا. الباطل ويذهب له صولات وجولات، بعدين خلاص الناس تصل إلى الملل والطفش والشقاء، التعاسة، النكد، فتريد شيئا. وإيش أنت الآن ماذا تفسر إقبال الناس على الإسلام في العالم؟ يعني ما أن يقرأوا ترجمة القرآن، ما أن يقرأوا قيم الشرعية الإسلامية الموازين، يجدون شيئا ما عندهم. عندهم طيب عندهم إيش؟ الأتمتة والتقنية والنظام والتنظيم والإدارة والماشي والنظافة والعلاج والصحة والبيئة، هذه دنيوية. لكن ماذا يوجد للروح؟ كل هذه للبدن، هات كل المنجزات الغربية والشرقية، هات الراحة، الترفيه، الترف، النمي، العلاج، الصحة، الغذاء، الدواء، تقدمت البشرية كله في خانة البدن. تجي على خانة الروح، إفلاس، شقاء، نكد، تعاسة، انتحار، خلاص أمراض نفسية، أمراض نفسية تتفاقم، كل واحد يمشي وراهم أمراض نفسية. ولذلك وبعد خلاص ستصل البشرية إلى مرحلة الإفلاس، فلا بد لها من إيش البديل؟ ما هو البديل؟ الإسلام القادم بقوة، الإسلام القادم بقوة. ليش الآن يقولون ألمانيا 2050 أكثرية إسلامية، فرنسا 2050 أكثرية إسلامية، هكذا؟ وبعدين هذا شيء رعب، يعني رعب. واضح واضح الإسلام القادم بقوة، واضح كل الدراسات أخفوها أو أعلنوا أو تسرب لنا شيء، الإسلام القادم بقوة، الإسلام القادم بقوة. الباطل، الفسق والمجون مزابل. من صفة الزبد أنه لا نفع فيه ولا خيرة، لأن الله قال: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه أعمال الباطل. إيش الفائدة في الخمر؟ إيش الفائدة في الزنا؟ ما هي الفائدة في الميسر؟ وهذه الرذيلة التي يريدون نشرها، والإباحية الجنسية التي يريدون تعميمها، ما هو؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير. ومن صفات هذا الزبد أنه ينخدع به بعض الناس. ليه؟ يطفو على السطح، ممكن أحيانا يصير منظره كذا فيه بريق لمعان، الزبد هذا بريق لمعان، يعني الفقاعات هذه أحيانا تصير ملونة. وهكذا ينخدع بعض الشباب والشابات المراهقين والمراهقات وبعض الناس الذين ما عندهم أسس وقواعد، ينخدعون أحيانا بالأفكار العلمانية الليبرالية الإلحادية، وهذه الآن يعني صار لها تسويق بين المسلمين. قد تظهر لبعض السذج على أنه فيها بعض القيم من العدل والحرية والمساواة والعقلانية، لكن أنت إذا تأملت فيها تجد فيها سم الزعاف وأي شيء من الإيجابيات المفترضنا أنه فيها، فالإسلام ما يغني عنه زيادة. إيش يعني وراء إلغاء الفوارق بين الجنسين؟ ماذا يعني؟ يمكن أن يؤدي خراب البشرية. في اختلال الآن، دور الرجل ودور المرأة على مستوى العالم في اختلال، في خلل واضح ويجر إلى شقاء. من صفات الزبد العلو والظهور في أول الأمر، يطغى يغطي الباطل، انتشار فضائيات، صحف، مجلات، مواقع، رسائل، تطبيقات، برمج إلى آخره، كله أفلام. من صفات الباطل وأهله فقدان يعني التفكير الصحيح. لا لا لا، شوف، لو في واحد منهم عنده تفكير صحيح سينصل للإسلام قطعا. وعلى يعني في عالم الانفتاح كثير من الكفار العقلاء وصلوا إلى الإسلام، وكثير منهم في الطريق إليه. والله قال أولم يتفكروا في أنفسهم. لا، هذا مبدأ دفع هؤلاء للتفكر، وهذه لو استطعنا نحن من خلال الشبكات، من خلال الحوارات، من يجيد هذا يعني من المسلمين، أو عنده لغة وعنده أسلوب تحاور وعنده إقامة حجة وبرهان ويحسن العرض. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، لأنه إذا صارت جماعة كثيرة يضل بعضهم بعضا، لكن مثنى وفرادى. تفكر أنت يا أيها الكافر، أنت وحدك، أنتما اثنان معا فقط. قل لما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هذا سيقودهم. هم الآن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. طبعا لا يفقهون بها الحق، ولا يرون بها، يبصرون بها الحق، ولا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام. ويوم القيامة ما في واحد سيدخل النار إلا وهو مقتنع تماما أنه يستحق دخولها. ليش؟ لأنه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لأصلا كلما ألقي الذين أقيمت عليهم الحجة في الدنيا، وهذه فائدة لما نقول يا جماعة يا شباب يا دعاة يا عالم، اشتغلوا على إقامة الحجة. يا أخي اشرح له معنى الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وشكرا. إقامة الحجة، لأنه الآن كل الله يحب أن تقام الحجة، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، وما أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك يعني المعذرة إقامة الحجة. إذا أقيمت الحجة كل واحد سيموت بدون اتباعها سيدخل النار قانعا بدخول النار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، نتيجة إقامة الحجة. واللي ما سمع عن الإسلام أو سمع سماعا مشوها يعني ما شرح له صحيحا، يوم القيامة له حساب خاص، ولا يظلم ربك أحدا. نحن علينا أن نشرح ونبين ونرسل ونعرض الحق الذي عندنا لأجل قضية إقامة الحجة والتفكر، وأن نبين لهم يعني لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون. كيف يعني لا يعلمون عن الآخرة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون الحق، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من صفات الباطل وأهله أنهم لا يرتكزون إلى أصل صحيح، ما في أصل ثابت. أرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ والله ما إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذن هؤلاء تابعون للهوى، والهوى يهوي بصاحبه، ما في أصل متين، ما فيه. هذا يستوي مع من هو على بينة من ربه وهو على صراط مستقيم، معه الحجة والبرهان والدليل. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من صفات الباطل وأهله ما في ثبات. أحيانا تجدهم يناصرون هذا ثم يعادونه، يعلنون مثلا تأييد هذا المبدأ ثم ينقضونه، يقولوا احنا ما عندنا إيش مبادئ، مدري ما مالها، مالنا دين، مدري مالها مبدأ، مدري مالها كلها مصالح. أي طبعا أي مصالح، مصالح دنيوية، ما هو مصالح الدين. من صفات هؤلاء ما في. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تعال على الماء الذي في المثل، انظر إليه في صفاته، طاهر، طيب، مبارك، مطهر لغيره، نافع، ينبت الله به الزرع. الماء هذا الذي يعلوه الزبد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الماء هذا حسب المثل قد يختفي تحت الزبد، انت تنظر كذا ما تجد الزبد طافيا، ما تجد الماء، لا تراه، لكن هو موجود موجود موجود. وإذا سطعت الشمس، وإذا يعني سار الوادي بالماء الذي فيه، واحتمل السيل زبدا رابيا، بعد ذلك سيفرقه، يتفرق خلاص. إيش يظهر؟ الماء. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يظهر الحق. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاوة، حسان بن ثابت. الطبيعة في المثل هذا أن الماء يبقى بعد الزبد، شوف يذهب الزبد ويبقى الماء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نحن معدن باقي في الأرض، نحن طائفة منصورة باقية في العالم، نحن أمة محمدية أهل سنة، لا يمكن أن تخلو الأرض منا. كلما مات سيد قام سيد، قول بأقوال الكرام فعوله. الماء من طبيعة هنا الانتشار، ينتشر عبر الأنهار والعيون والآبار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. في أحاديث لازم في غمرة الاستضعاف الذي نحن فيه، وفي غمرة الذل أو الهزيمة أو الهيمنة للأعداء، لازم دائما تعرض أمامنا في شاشات الأذهان والعقول والقلوب. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. والله ناصر دينه. يعني نحن يا جماعة بعض الناس لما يستقبل بعض النصوص يقول إيه هذه زمن عيسى، حلين أعيش. ليه يا أخي؟ من قال لك أنه ما في ظهور للدين من الآن إلى وقت عيسى؟ يعني عندكم أثار من علم، عندكم كتاب فتخرجوه لنا، اطلعتم الغيب؟ من الذي قال ذلك؟ ليه؟ إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم في أي مكان في أي زمان، إن تنصر الله ينصركم، الله كريم. ويعني الله أكرم من أن يبقي الهيمنة للكفرة، الله أكرم من هذا. الله عز وجل أرحم من أن يبقى يعني أهل الإسلام في ذل دائما. هم لما ابتعدوا عن دينه بس يعني يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب أحيانا، يجعل بأسهم بينهم أحيانا، بس ترى ليردهم إليه في النهاية، يردهم إليه. قيل للإمام أحمد أيام المحنة: يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ شوف نفس الكلام، شوف المواقف النفسية. يا أبا عبد الله ألا ولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق ما هو بالهيمنة التي صار فيها المعتزلة وأحمد بن أبي دؤاد وقربهم من المأمون والقوة التي كانت عندهم، لا لا لا ليس هذا. شوف معيار الإمام أحمد دقيق، ومعياره جوهري، ومعياره يعني في الأسس في القواعد تحت، يعني هو يتفطن إليه الذكي. قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق، يعني والحمد لله. قالوا المعيار ليس أن لهم السلطة، المعيار ليس أن لهم القوة الأرضية، المعيار ليس أنهم يقتلون ويسجنون ويفعلون، المعيار إذا نحن باقي إذا نحن باق كنا باقين على الحق مستمسكين به فنحن منصرون ومنتصرون، وإذا نحن تركناه وتخلينا عنه وانحللنا هذه هي الهزيمة. ليه؟ لأن الاستمساك بالحق سيعقبه نصر ولا بد ولو بعد حين، لكن إذا ترك الحق هنا المشكلة. ولذلك يا جماعة يا أخواني يا أيها الأخوات يا أيها الشباب، ثبتوا الحق في أنفسكم وثبتوا في غيركم، ترى هذا هو النصر الحقيقي، وهذا هو الإرث المحمدي، وهذا هو الميزان الحقيقي لقضية الثبات. الحق الباطل ظهر ما ظهر، انتصر ما انتصر، هنا هنا أصحاب الأخدود قتلوا قتلة شنيعة لكن على الحق ثابتين. فوضع الغلام يده في صدغه في موضع السهم فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام، لأنه ثبت، لأنه ثبت. وكلهم لما أحرقوا الطفل أنطقه الله، يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. العادة أن الأم تربي ولدها، ولد الآن الطفل هذا يربي أمه، يا أمه اصبري انطقه الله ورضيع فإنك على الحق. هذا هو النصر الحقيقي. وإبراهيم الخليل عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال تعالى وتركنا عليه في الآخرين، قال ابن عباس يعني يذكر بخير. إيش يعني وتركنا عليه في الآخرين؟ تراني قراها لكن ما أدري هل هو نعرف معناها ولا لا. وتركنا عليه في الآخرين يعني يذكر بخير، لازال إبراهيم عليه السلام إلى الآن يذكر بخير. الحق يمكث، يعني هذه مناظرة أدبية، قال الباطل للحق أنا أعلى منك رأسا، فقال الحق أنا أثبت منك قدما، قال الباطل أنا أقوى منك، قال الحق أنا أبقى منك، قال الحق قال الباطل معي الأقوياء والمترفون، قال الحق وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم ويشعرون. في المقابل يا جماعة الآن قلنا الزبد والباطل، طيب الحق هذا ما هي صفاته؟ ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اثنين، نافع، وجعلني مباركا أينما كنت، تعليم، دعوة، أمر، نهي، إعانة، خير، بر، إحسان. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثل المسلم قال هي النخلة، مباركة نافعة صيفا شتاء في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على الدوام، لا يزال يؤكل منها البسر والرطب والتمر والجمار، ويسمع منها ومن سعفها ومن خشبها وورقها وأغصانها وجذوعا وحطبا وعصيا وحصرا وحبالا وسقوفا وأواني. ثم آخر شيء نواها علف للإبل. منافع الحق، منافع أصحاب الحق، بركات، يعني هناك منهم خير، خير دوام أوراق النخلة لا يسقط ورقها، وهكذا أصحاب الحق نافعون أينما حلوا وارتحلوا. يخدمون الناس، يثبتون الناس، ينفعون الناس، يصححون عقائد الناس، يدعون الناس للخير، يصححون عباداتهم، يبينون لهم، يفقهونهم في الحلال وفي الحرام، ويرققون قلوبهم بالمواعظ، وهم قدوة لهم وينشطونهم. هذا المؤمن يعني ما على الجار، على القريب، على البعيد، على الضيف، على الملهوف، على المحتاج، على المظلوم، على كله نافع. ثالثا، أهل الحق لا يؤذون بريئا، المسلمون من سلم المسلم، المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، وأذل على المؤمنين لكن أعز على الكافرين، ويتحملون يعني كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيرمي أطيب الثمر، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بخلاف أهل الباطل الأصل فيهم الإيذاء، سواء كانوا كفار، مبتدعة، خوارج، إيه يتركون الكفرة ويذبحون أهل الإسلام. الشرع يقول فضرب الرقاب من وراء وهؤلاء شغالين من الأمام، يعني لا دين لا عقل لا شرع لا فقه لا. ولذلك سبحان الله يعني الحق السنة، والباطل كفر، بدعة، انحرافات، غلو، انحلال خلقي، كل الجهات. أهل الباطل الأصل فيهم الإيذاء، ولذلك الميت يا مستريح يا مستراح منه، من هؤلاء مجرمين مستراح منه. في زبد في الأقوال، سهرات وأسمار وحوارات فارغة وغيبة ونميمة وكذب ويعني أشياء من الأساطير، روايات. يعني قال في مكاتب ياباني ألف رواية في 40 مجلد، واحد أمريكي كتب رواية عدد كلماتها 17 مليون كلمة، وفي رواية قال ما خلصت مات وما هذا. ما فعلا يعني تجد يا سخافة، تفاهة، انحلال، مش محتواها كفر، إلحاد. وشوف زبد الإعلام والشاشات، غثى غثى غثى، سبحان الله العظيم، غثى مليارات وأشياء تروح وعاد، مسابقات عالمية والسعفة والنخ مدري إيه، وكانوا مان وصاروا وسوف، ولكن إيش هي رذائل؟ إيش بطولة؟ إيش الأفلام؟ أفلام ومشي، خيانات زوجية، لا مهنين صار خيانة العشيقة، يعني حتى ما طب هو أصلا العشيقة خان الله ورسوله بالأول، الآن صار خيانة. إيش أفلامه؟ ما هي أفلامه؟ إيش قصص؟ إيش قصة الفيلم أصلا يعني؟ ولا إيش يعني عبودية المال، ولا قائمة على تمجيد الدنيا، ولا نشر الحلال؟ هل المسلسلات المدبلجة التي تفتك في بناتنا اليوم إيش فيها؟ قالت البنت لأمها حملت من صديقي، إيه؟ قالت مبروك ستصبحون أما، ستصبحين أما، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني ما تصوير ايش فيها زبد. الزبد هذا في الافلام، تشويه الاسلام، تشويه المسلمين، تشويه سمعه المسلمين، يعني سبحان الله ايجاد كذا، تشجيع على ايجاد العلاقات المحرمه. شوف المشاهد اللي تعرض فيها، البذاءه التي فيها، البذاءه يعني. وهذه الزبد ايضا في مواقع التواصل، وفي كثير من لا فائده في الدين ولا في الدنيا، كثير من زبد مليان. هذا مسوي علاقة، قال ما زوج مسوي علاقة مع واحدة، ويعني كلام، لأن في بدايتها يعني كأنه إيش يصحيها بصلاة الفجر، وبعدين في الآخر شيء قال أنا أحبك، فما راعه إلا فتح الباب عليه وهو يكتب زوجته، وقالت وأنا أحبك، طلع منها ما انتبه، وقع ونصبت له. لا لأن صار هذه ترى تخرب البيوت، هذه تخرب البيوت، هذا كل شيء يقول حصلت في جوال وحصل في جوال، سوي مدري إيش، وأول ما تخطب واحدة رح على الانستغرام تبعها وشوف الفيسبوك تبعه وشوف، يعني ترى هذا مفهوم الزبد لابد يفحص جيدا، يعني ما حتى في قضايا الناس شباب مشغولين في إيش، يقول من حاط صورة مدري كذا اللاعب الاسم كذا وداخل على المسجد معتزا بلاعب كافر، فريق كافر، صليب على شعار النادي. يعني لو تبغى تمارس رياضة، طيب في يعني في ملاعبك تمارس رياضة، ولا أندية لياقة تمارس رياضة تنفع بدنك، بدلا من التعصبات والكلام الفارغ واللي طلق زوجته من أجل زبد. هذا الزبد الموجود في المنتديات، في مواقع التواصل، في الشاشات اليوم، هذه يقول الشاشات الأربعة، شاشة التلفزيون وشاشة الكمبيوتر وشاشة اللوحية الكفية وشاشة الجوال، ونص العالم عندهم جوالات وربع العالم عندهم انترنت، وإيش مليئة بإيش الآن؟ هذه الناس الآن تقرأ واتساب واتساب، رسائل رسائل، هذا من هنا جوال، ضرب الجوال، رسالة جوال، اس ام اس ام ام اس ماذا كذا، لا مقطع، هذا واتساب، هذه رسالة. هل هذه نافعة؟ هل فعلا فيها علم، فيها دين، فيها موعظة، فيها خير؟ حتى لو فيها مثلا يقول يعني مما ينفعك في الوظيفة أنك تعمل كذا وكذا، مما ينفعك في الدراسة تعمل كذا وكذا، مما ينفعك في جسمك وصحتك تعمل كذا، طبعا هذه الشيء مفيدة، طيبة تفيد في الدنيا، مو إن لبدنك عليك حقا. لكن كثير منها غثاء، ويؤدي إلى الحور بعد الكور، واتباع خطوات الشيطان، وفتح الأبواب، وزبد الأفكار المنحرفة والمذاهب الهدامة، واللي يذهب ويرجع ملحد، واللي تجده داخل على منتديات أو على نقاشات وحوارات من هنا وتغيرت أفكاره، يقول ما أدري إيش صار، يقول النصرانية لا فيها كذا، الإله ما الإله، دخل شباب ما يعني ما غض، ما في مت، ما أخذ شبع، تأسس قواعد إيمان العلم الدين في نفسه، وهذا مهم جدا في مقاومة الزبد. هذا يا إخوان مهم جدا، بناء قواعد الإيمان في نفوس الناس. فأما الزبد فيذهب جفاء، يقول ابن عاشور الجفاء الطريح المرمي، وهذا وعيد للمشركين أنهم سيبادون ويبقى المؤمنون. وعبر عن الماء يعني بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخير وبقائه في الأرض. إن الأرض، الله عز وجل قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذه الآن الدعوات التي نراها من أهل الانحرافات الباطنية والطرقية، يعني من نوع آخر تنشر كفرا وبدعة بين الناس. على أي حال، نحن يجب أن نقاوم الظواهر الزبدية أيا ما كانت، يعني في حفلات، في سهرات، في منتجات، في يعني تراها موجودة، يعني انظر إليها في الأسواق، الظاهرة الزبدية هذه اللي ما تنفع، ما فيها نفع. وبعض الناس عندهم إيش اللي يعني القيمة العالية، هي هذا الغني الذي عنده مليارات كذا، فلان اللاعب عنده كذا مليون مدري كذا، هذا الملياردير الذي خطط للزواج تكلفة زواجه 20 مليون دولار، ليه في 3 مليون دولار حضور المدعوين، 500 واحد يبغى يهدي لواحد كل واحد ساعة رولكس ب10,000 دولار، الإنفاق على اللعب على الترف، حتى المشاريع دخلت فيها، الدخل فيها الشيء الزبدي هذا بطريقة يعني أحيانا ما على رشاوة، على مشروع بلا فائدة، على شيء ما له معدات، على شيء ما هو مدروس، على شيء مثلا ما تجد له طعم ولا لون ولا رائحة ولا منفعة ولا فائدة. وكذلك أحيانا استثمارات، شيء يضيع أموال أيتام، شيء يضيع أموال مساكين، شيء يضيع أموال مسلمين، أشياء زبدية. و حتى دخلت الفتاوى، فتاوى باطلة كثيرة، هي من هذا الزبد الذي ينتشر بين الناس. نعود الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وترى الخير سيبقى، النفع سيبقى. كم من أشياء حوربت وبقيت. كتاب ابن حزم، كتاب المحلى، ابتلي بمتعصبة حذروا منه وأحرقوا الكتاب وحاربوه. قال ابن حزم يومها: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. وبقي حتى قال الذهبي، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلل بن حزم كتاب المغني للشيخ موفق الدين علي بن قدامة. قال الذهبي معلقا: لقد صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي، ورابعها التميمي بن عبد البر. البخاري رحمه الله ابتلي ابتلاء عظيما، هو بعد ما جمع طاف ورحل وصنف وألف وهذا بدأ الآن يعني ينشر علمه، دخل ذهب إلى نيسابور، ابتلي بحاسد لما كثر الناس في مجلسه، فتكلموا فيه وتكلموا اتهموا أن عقيدته في القرآن باطلة، اتهموا كذا، لا هذا ما يجلس عندنا، هذا يخرج، كلموا عنه الكبراء، اطردوا من هذا، جابوا يعني جالوا واحد قال يعني يا أبا عبد الله هذا يعني لجوا في خصومتك، ما نقدر والله، ماذا تقول، ايش رأيك؟ فقبض أبو عبد الله على لحيته ثم قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أجرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني أو لما آتاني الله لا غير. كان بعض الناس يوصلون إليه يقولون إن فلان فلان يقعون فيك، قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أخرجوه، والجهال والسفهاء يؤذونه بالقول والفعل، هو طالع من البلد، تبعه إلى مرو فتبعوه بالأذية يحذرون الناس منه، حتى تركه بعض يعني بعض الناس عندهم عند تشوهت السمعة عند سمعة البخاري عندهم. قال البخاري: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فأتأول قول الله: كلما أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله. رجع إلى بخارى، راحقوا إلى بخارى مع أن بلده، قالوا له اطلع نفي، فخرج منها وهو يقول: اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. ما تم الشهر إلا وقد قبضه الله. اضطهدوه نعم، لكن ما هو حجم بقاء ونفع وبركة وثبات ورسوخ صحيح البخاري في العالم؟ الواقع شاهد، شيخ الإسلام وسجنوا ضربوا شوهوا سمعته، ترى بعض كتب شيخ الإسلام القيم ما انتشرت إلا بعد وفاتهما أصلا، كان في حصار. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حاربوه يعني بالتشويه عسكريا ما خلوا. الذي ذهب لمحاربة دعوة الشيخ في الدرعية مات، والشيخ مات، من بقي؟ من هو؟ إبراهيم بن محمد علي باشا بقي، وش سيرته؟ ما يزيره، ما هي محاسنه، ما هي فوائده، ما هو نفعه، ما هو دعوته، ما هو؟ راح يعني أسقط يعني ذهب وفعل وفعل بدعوة مكان الشيخ، وبعد ذلك بقيت دعوة الشيخ، ويبتلى الشيخ إلى الآن، ويقال عنه صنيع يهودي. الذي يقول عنه ما هو وزنه، والشيخ ما هو وزنه، سبحان الله. وهذا كتاب التوحيد كم مرة طبع كم مرة نشر. واحد الشيخ القرعاوي رحمه الله مذهب الهند، وراح إلى مجلس واحد من علماء الهند الذي كان كل يوم يقع في الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كثر ما جاء من مسموعات، لأنه شوهت سمعة الشيخ عند الحجاج وعند ما بغى، فلما يرجعون إلى بلادهم يرجعون دل. جاء هذا أخذ كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب ونزع الغلاف، ما في خلاص كتاب ما عليه اسم المؤلف، وضعه على طاولة الشيخ الذي يقع في الإمام كل يوم على الإشاعات. جاء أخذه فتح قرأ وأعجب به، قال: هذا كتاب ليتني أعرف من مؤلفه. فقال: تريد أن تعرف من مؤلفه؟ قال: نعم. قال هذا الغلاف، هذا مؤلفه الذي تطعن أنت فيه. فتحول هذا الشيخ إلى داعية من أكبر دعاة دعوة التوحيد في شبه القارة الهندية. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إيش اللي يمكث في الأرض يا إخوان؟ يمكث في الأرض التربية المباركة على الدين. من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام في سمته ودله؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أشبه الناس بابن مسعود؟ علقمة. من أشبه الناس بالعلقمة؟ إبراهيم. من أشبه الناس بإبراهيم؟ منصور. من أشبه الناس بمنصور؟ سفيان. من أشبه الناس بسفيان؟ وكيع. من أشبه الناس بوكيع؟ أحمد. ويرى أبو داود من أشبه الناس من تلاميذ أحمد بأحمد. هذه سلاسل. هذا من الخير اللي يلقى في الأرض. هذه سلاسل العلم وسلاسل الأسانيد وسلاسل الدين والإيمان. هذه من أعظم ما يبقى في الأرض. ولذلك يا إخوان القراءات هذه لما يقول والله وقرأت وأخذت قراءة حفص على الشيخ عن فلان إلى لوح المحفوظ، هذه اللي يبقى في الأرض، هذه ينفع الناس. العلوم المفيدة، عقيدة، تفسير، حديث، الفقه، سيرة، متون العلمية، المنظومات، الشروح، الحواشي، المؤلفات المباركة، حتى ورقي إلكتروني، الفتاوى الطيبة المبنية على الأدلة. شوف البخاري، مسلم، رياض الصالحين، تفسير ابن كثير، 40 نووية. هذا ما هو زبد. بشوف الزبد إيش صار عليه. يعني روايات العالم بعد مدة خلاص بريقها يذهب، تخفت، تروح، يطلع غيرها إلى المزبلة، ما فيه. وتبقى أحيانا بعض الأشياء وعلى باقية على نطاق محصور. لكن شوف كتب العلم والشخصيات اللي تعلمت من شخصيات ربوا أولادكم، ربوا أولادكم، لأنه هذا من الخير الذي يبقى في الأرض. وأولادك والأولاد الأولاد ومن بعده معلم الفاتحة للصغار. ستبقى كتب السنة وتذهب كتب الفلسفة، ستبقى الآثار. يعني أنت ممكن تتخيل يجي يوم على العالم ما في مواقع تواصل اجتماعي، اتصالات تذهب، تقنية تذهب، أشياء تضمحل. ممكن هم يتصورون يقولوا عاصفة شمسية وتروح، لكن ما لن يعني لن يأتي وقت على العالم ما فيه كتب هذه أهل العلم. سبحان الله العظيم، بخاري، مسلم، وداود، ترمذي، نسائي، أحمد، مسند أحمد. هذا الشيء اللي يبقى. ولازم نفكر جيدا يعني في الذي يبقى، شخصيات نربيها أو كتب نحفظها وعلم نؤديه. اغرس يا أخي اغرس هذا الكلام. الآن ربك يعوك بهذه الآية، مسجد تبنيه، وقف تنشئه، دعوة يهتدي ناس عليها، وناس يهدوا ناس وينتقل ناس إلى الهداية عبرها، سواء عملتها بالشبكات، بالكتب، بالدعوة المباشرة، بالحوارات. هذه ترى هذا اللي يبقى والله. حتى لو انشئت صفحات للتعريف بالإسلام أو لنشر الدين أو لهداية أو التائبين أو المسلم الجديد أو إلى آخره، أو صفحات علمية، مكانز مخازن. شوف حتى لو راحت التقنية، الناس اللي تعلموا منها أليسوا موجودين؟ أليسوا ينقلون إلى من بعدهم هذه التطبيقات؟ حتى لو فنيت الأجهزة، الناس اللي تعلموا منها وأخذوا العلم منها، هذه الأوقاف الخيرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعلنا ممن يثبت على الحق ويقضي به وبه يعدل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والحمد لله رب العالمين.